أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول لنا صلاة الليل أفضل من صلاة النهار لحديث أبي هريرة مرفوعا: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، والنصف الأخير أفضل من الأول. صلاة الليل، وأظن قدمنا كلام لأنس بن مالك رضي الله عنه في قيام الليل يكون من المغرب، من بعد صلاة المغرب كانوا يقومون الليل، ونزلت الآية فيها اللي هي تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم، قالوا كانوا يقومون بين المغرب والعشاء. صلاة الليل أفضل من صلاة النهار للحديث المولود، حديث رواه مسلم عن أبي هريرة: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، والنصف الأخير أفضل، والنصف الأخير أفضل يعني لنزول الله عز وجل في هذا الوقت كما يشاء سبحانه. قل في الحديث: إذا مضى شطر الليل أو ثلثا ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ الله عز وجل ينادي عباده في هذا الوقت: هل من سائل فأعطيه؟ أو هل من سائل فيعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح، حتى ينفجر يعني يطلع الصبح. وفي الحديث: أفضل الصلاة صلاة داود، وكان يقسم الليل تقسيما جميلا، إنه ينام النصف الأول، ينام نصفه، وبعدين يقوم ثلثه وينام ثلثه، فكأنه يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة إلى قيام داود عليه الصلاة والسلام أن هذا من أفضل ما يكون. إذا نمت النصف الأول من الليل استرحت وأخذت قسطك وافرا من النوم، تقوم الثلث بعد ذلك يبقى فاضل سدس الليل تستريح فيه لتستعد لصلاة الفجر ثم العمل بعد ذلك. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. التهجد ما كان بعد النوم، يعني بيقول إنه تهجد الإنسان ومن الليل فتهجد به نافلة لك. إيه التهجد؟ التهجد قيام الليل بس قيام مخصوص، يعني يقول تكون نمت قبل ذلك ثم تقوم. وإن كان كلمة قيام حيدخل فيها نام ولا ما نمش، هذا من القيام، من قيام الوقوف على القدمين يقوم بين يدي الله سبحانه وتبارك وتعالى سواء نام ولا لا. ولكن التهجد ومن الليل فتهجد به نافلة لك، مقصود أن يستريح العبد قبل أن يقوم من الليل. إذا نام استراح، إذا قام قرأ فتمتع بالقراءة، تستمتع بالقراءة. فرق أن أنت تعبان شقيان طول اليوم وتقوم الليل، هذا عظيم وجميل، ولكن مش هتبقى داري بتقول إيه في القراءة، مش هتتأمل الآيات، مش هتدبر فيها كالذي يكون استراح ثم قام بعد الراحة ليقوم من الليل. قال لقول عائشة رضي الله عنها: الناشئة القيام بعد النوم. الناشئة، إن ناشئة الليل، الناشئة يعني نشأ كأنه قام بعدما كان راقدا. وقال الإمام أحمد: الناشئة لا تكون إلا بعد رفضة، ومن لم يرقد فلا ناشئة له. وقال: هي أشد وطأة أي تثبتا. وليس المعنى إنه من لم يقمل الصلاة، لا، يقصد حاجة مخصوص، حاجة مخصوص، إنه الناشئة بمعنى كان نائما فقام، وهي الناشئة دي مدحها الله سبحانه. وإلا من لم ينم أصلا وقام من الليل فهو قائم من الليل، له أجر عظيم جدا. الإنسان اللي أخذ نهاره في عمل وقام من الليل لا شك أنه أعظم من الإنسان اللي نام النهار بحاله وقام من الليل. وكان هذا الثاني حيكون له فضيلة في أنه يفهم يتدبر، فلو أن الأول فهم وتدبر كما تدبر كان أعظم، كان أعظم منه. يبقى ما هيش دعوة للنوم، مش دعوة أن الإنسان نام، ولكن دعوة أن تستريح قبل الصلاة. يبقى نهارك تعمل من أجل قوتك وأطعام عيالك، تنام شيئا وتقوم من الليل هذه الناشئة، تكون مستريحا فيه. فإن لم تعمل فلا ناشئة يعني على هذه الصورة، صورة انه استراح فقام مستريحا لليل، والا ان قيام الليل ما ايدناش ربنا ان لازم تنام قبله ولا ما تنامش قبله، ولا ايدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يعني للانسان اريح للانسان انه ينام شيئا ثم يقوم من الليل. يبقى مش معنى كلام الامام احمد لنا شيئا يبقى قوم صلي طول الليل وما لكش حاجه، لا لا هذا فهم خاطئ، لكن لا يقصد الامام احمد الا المعنى اللغوي لكلمه ناشئه، معناها ايه؟ نمت وبعدين قمت. فإذا كان الإنسان ما نامش وقام من الليل ما هوش النشيئة اللي مقصودة هنا، وإلا فهو قيام ليل وإلا فهو قيام ليل. في النشيئة مدحها الله بقوله هي أشد وطئا وأقوم قيلا، هي أشد وطئا، هي أشد وطاء وأقوم قيلا. يبقى وطئة ثقلة فيها شيء من الثقل إنك تقوم من النوم. القراءة الثانية هي أشد وطاء ومعناها جميل قوي، وطاء مواطأة، مواطأة يعني موافقة، موافقة، موافقة اللسان مع القلب، موافقة. يبقى هنا قيام الليل بعد ما تكون نمت شيئا هيبقى بتتدبر، تعرف تتدبر وانت بتقرأ الكلمة طلع انت فاهم، ولذلك وانت مستريح وبتقرأ مررت على الجنة تقول اللهم اني اسألك الجنة، تستمتع بذلك. حين يأتي ذكر النار تتعوذ بالله من النار، تخاف وتستشعر الخوف. فرق بين اللي بيتأمل ويتدبر واللي بيقرأ، ولكل أجر، هذا له أجر له أجر، ولكن أحدهم هما أكثر أجرا من الآخر. يسن قيام الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، الدأب العادة يعني العادة الدأب والدأب، وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات، تتقرب بقيام الليل إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهو مكفرة للسيئات. مكفرة هذا مصدر ميمي معناه تكفير للسيئات، وهو كفارة للسيئات، فالله عز وجل يكفر سيئات العبد بقيام الليل. ومنهات عن الإثم يعني ينهى الإنسان عن الإثم، لما يجي يعمل ذنب يبقى أنا قايم الليل امبارح وأعمل ذنب النهاردة، لا لا أفعل هذا الشيء، يوم يستحي من نفسه أو يستحي من الله عز وجل. يبقى هنا قيام الليل فيه هذه الميزات الأربع: دأب الصالحين قبلكم وقرب إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهى عن الإثم. الحديث رواه الحاكم وصححه وحسن الشيخ الألباني. برضو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه يحثك على قيام الليل، وأنه مش أي قيام يقوم العبد، ولكن يستعد لهذا القيام ليحسن ويتقن ويستمتع بهذا القيام. جاء عن سفيان الثوري رحمه الله عليه يقول أنه كابدنا قيام الليل سنة واستمتعنا به 20 سنة. يبقى هنا سنة تعبنا فيها، في البداية الإنسان أسبوع وراء أسبوع وراء أسبوع لغاية ما في النهاية بقت عادة له، يقوم سواء ظبط منبه ما ظبطش منبه، هي الساعة بتاعته معروف اللي هيقوم من الليل فيها، يدي نفسه إلا أن يشاء الله شيئا سبحانه تبارك وتعالى. فهنا الاستمتاع بقيام الليل حين إن تظبط منبه ويرن المنبه لا مش عايز أقوم كذا، هنا فيها شيء من الضيق في البداية، شيء ورا شيء تلاقي نفسك أنه عند الوقت اللي أنت بتقوم فيه شيء صحيح، تقوم تستمتع بذلك، فتقوم تذكر الله عز وجل، تتوضى وأنت فرحان أن تتوضى لأنك ستنادي ربك سبحانه. لذلك يتهيأ العبد لقيام الليل زي ما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي من الليل فليستك، يتسوق كده عكس نام، يبقى طعم بقه حلو وريحة فمه طيبة. فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته وضع ملك فاه على فيه، يعني من ضمن فوائد التسوق إنه بريحة الفم حين تكون طيبة الملك يأتي، وهذا ملك خلقه الله من نور، الملك يحط فمه على فمك عشان القرآن يطلع من بقك لبق الملك، هذا إذا كان يسمعه فيشهد لك، أما لو خلوه إلى فمه مش هيشهد لك، فشك أنه يشهد أقوى في الشهاد. يقول: ولا يخرج من فيه شيء إلا دخل فم الملك، إلا دخل فم الملك. يبقى هنا الإنسان يقوم ليستعد لذلك للصلاة، يقوم يتوضأ يتعك أسنانه حتى تكون رائحة فمه طيبة. أيضا جاء في الحديث في الحث للصحابة على أن يقوموا من الليل يحرصوا. أنت تحس نفسك بهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ أيعجز إنسان يدرب نفسه على قيام اليوم اقرأ ثلث القرآن، وثلث القرآن صعب أو الصحابة استصعبوها، لا لا هذا صعب جدا. فقال: من قرأ قل هو الله أحد الله الصمد في ليلة فقد قرأ ثلث القرآن، فقد قرأ ثلث. إذا علمك النبي صلى الله عليه وسلم قوم ولو بقل هو الله أحد تكون كأنك قرأت ثلث القرآن. حين تفعل ذلك مرات ومرات إنك نايم قمت من الليل عشان تصلي تقول قل هو الله أحد بس، طب من يقرأ جنبها حاجة ثانية؟ من يقرأ جنبها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يمرنك على هذا. شوف يقول لك صلى الله عليه وسلم: من قرأ بمئة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة. يبقى قل هو الله أحد عظيمة جدا، تقرأها هنا أربع آيات حلوين تقرأ بها، طب قل أعوذ برب الفلق خمس آيات تسع آيات ومعهم الفتحة سبع آيات، هنا مجموعة قرأت فينا. إذا قرأت فتحة لوحدها بركعتين 14 آية، يبقى هنا أكثر من 10 آيات في الليلة. يحفزك أن تصلي، صلي قم من الليل إن شاء الله ركعتين وتقرأ فيهما يقول هو الله أحد. إذا خدت على ذلك طب اقرأ 100 آية، اقرأ 100 آية، طيب ثوابها إيه؟ حين تعرف الثواب يشجعك على القيام، تقوم لا ما ضيعش هذا الشيء، كتب له قنوت ليلة، يا سلام، هقوم بمئة آية يكتب لي قنوت ليلة، هذا شيء عظيم جدا، تقوم تقرأ سورة الواقعة 96 آية، وجنبها تقرأ الفاتحة في الركعتين 7 آيات و7 آيات عديت المئة آية، إذا وظبت على ذلك بتقرأ مثل هذا، قد تقرأ سورة الحجر، سورة الحجر كم آية؟ 99 آية، سورة الحجر، زودت شوية تقرأ أكثر منها، كلما قرأت كلما كان لك أجر عظيم، وبس واظب، واظب على ذلك، 100 آية إذا أنت وظبت يبقى أنت من القانتين، أنت قمت قنت الليل كله، قنت كتب له قنوت ليلة، فإذا واظب على ذلك كان من القانتين، كان من القانتين. برضو في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. يعني لو أنت بعد ما نمت في نص الليل قمت صليت ركعتين إن شاء الله بالفتحة بس، إن شاء الله بالفتحة بس، قريت الركعتين بقى الفتحة في الأولى والفتحة في بقى 14 آية، لو وظبت على هذا الشيء عديت العشر آيات، عديت العشر آيات. فهنا يقول لك يكتب لك إيه؟ إنك لست غافلا، أنت مش غافل، إنك بتقوم بهذا المقرأ. يا لكن أنت هتتعب نفسك يعني عشان تقوم بالفتحة بس، هنا ما يلخش، هتقرأ جنبها حاجة. فيقول لك إذا قام هذا بمئة آية كتب من القانتين، خليهم مي ومش لازم تاخد 100 من سورة البقرة في عبد حزب ولا شيء، مش لازم، خد من الصور اللي تقدر على قراءتها وتبقى سريعة، لكن مع القراءة شيء وشيء هتستمتع أنت بذلك. يوم يقول لك من قام بألف آية كتب من المقنطرين، بألف آية يبقى هنا قناطير مقنطرة في الدنيا دي أعظم مكان يقال في الغنى في الجاهلية، أعظم مكان، يعني إنسان يملك فلوس كثيرة وكذا إنسان غني، التاني أكثر منه هذا غني، التالت وبعدين التالت معه فلوس ما يقدرش يشيل له كذا مقنطر، عنده قناطير ما عندهمش أكثر من كده، فهنا كأنه نهاية الغنى، حد الغنى عند الناس القناطير المقنطرة. فبيقول لك أنت عايز تكون عند الله عز وجل هذه المثابة غني بالثواب وتقنصير مقنطرة من الثواب، فقم في كل ليلة بهذا الذي ذكر ألف آية. من قام بألف آية، ألف آية يمكن تعرفه من سورة تبارك لغاية آخر القرآن ألف آية أو حوالي ألف آية من تبارك لآخر القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم، مش لنا في الحديث كان يقوم بالسبع الطوال، يعني قرأ من البقرة لغاية ما وصل لسورة براءة، لغاية ما وصل لسورة براءة عدى الألف آية، عدى الألف آية، ما وصل لسورة براءة يعدى الألف آية. يغنى علو همته صلوات الله وسلامه عليه إنه ما خدش الأقل، طيب خلينا من وراء ناخده من وراء على تبقى صور آيات قصير، ولكن أخذ أصعب ما يكون، أصعب ما يكون، فبدأ من البقرة لغاية آخر براءة صلوات الله وسلامه عليه يقرأ السبع الطول. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قام بألف آية كتب من المقنطرين. ما هتقوم بقى بها مرة واحدة، ولكن كأنك تعتاد هذا الشيء، كل أسبوع تفعل هذا مرة، كل شهر تعمل مرة بحسب ما يتأثر لك. لكن في الغالب خلي يوميا لك ورد معين ما يقلش عن 100 آية ولو من الآيات القصيرة، حيث أنك تقوم من اللي صوت الشعراء ارتفاعها 27 آية، 227. لو أنت حفظتها وقمت بها اللي استمتعت بها وكنت من اللي ذكرنا يسمى من الخانتين، من الخانتين. طيب يقول لنا بعد كده وافتتاحه بركعتين خفيفتين. إذا كنت هتقوم وهتصلي وقت طويل يبقى يستحب أنك تبدأ الأول بركعتين خفيفتين. لحديث أبي هريرة إذا قام أحدكم من الليل فليفتح صلاته بركعتين خفيفتين. كنا ذكرنا حديثا إنه إذا نام العبد يأتي الشيطان فيعقد على رأسه 3 عقد يقول له فيهم نم عليك ليل طويل، نم عليك ليل طويل، يعقد له 3 عقد زي السحرة لما يعقد العقدة وينفذ الشيطان هو الساحر بيستعين بيشتغل هذا الشيطان نفسه بيعمل هذا الشيء، إن يعقد على قافية أحدكم 3 عقد عشان ما تقومش من الليل. فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى أي بهنا انحلت عقده كلها، فأصبح طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. إذا لما بيقوم يبقى دي الأشياء عشان تحل عقد الشيطان. فلذلك بيعلمك إن ما تدخلش على طول في صلاة طويلة، يمكن لسه باقي من عقد الشيطان حاجة، فإذا دخلت في صلاة طويلة يمكن ما تنتبه لهاش قوي. حل العقدة الثالثة بإن صلي تفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، صلي ركعتين خفيفتين قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، وبعد كده صلي صلاة طويلة. ونيته عند النوم، ونيته يعني لما تيجي تنام يبقى في نيتك إن أنت هتقوم من الليل وتأخذ بأسباب ذلك، نية قيام الليل عند أنه لحديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام ونيته أن يقوم كتب له ما نوى. ربنا كريم وربنا عظيم وربنا حنان منان سبحان. العبد بيبقى خلاص يتعود يقوم الليل، وإذا ضاعت عليه ليلة يقوم يزعل إن ضاعت، يقول لك لا ما تزعلش ما تزعلش، هنا لك أجر عند الله سبحانه وتعالى إن أنت يكتب لك ما نويت، يكتب لك ما نويت. يبقى هنا لما تيجي تنام انوي انك وتكون النية نية جازمة، ما تبقاش النية ان اقوم الليل ويا رب ربنا نيمني عشان ما اقومش واخد الاجر بتاعها، لا، لان حبك لقيام الليل يخليك لا انت عايز تستمتع، عايز تستمتع بقيام الليل. يبقى هنا انسان بيستمتع بعمر ما يتمنى انه ما يقوموش او ما يتمنى انه ينام ما يحصلش. شوفوا لما ضاعت على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح عليه الصلاة والسلام قام فزعا، فزع صلى الله عليه وسلم، فقام منه وقال هذا موضع حضرنا فيه الشيطان، كان في شياطين في هذا المكان، نمنا ما قمناش، احنا نحاول نروح مكان تاني غير هذا المكان نصلي فيه صلوات الله وسلامه عليه. لذلك العبد حتى يقدر تكون عنده النية الجازمة ان يقوم من الليل، فلو انه نام يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه، يعني ربنا تصدق عليك بهذا النوم، أنت محتاج جسمك تعب، جسمك تعبان محتاج لهذا النوم فتصدق عليك به وكتب لك أيضا أنك كنت تقوم من الليل. لكن فرضنا أن أنت لك قيام الليل ولك الورد بتاع كل ليلة اللي أنت بتقوم فيها وتقرأ منها، ضاع منك بالليل هتكومه على اليوم اللي جاي يمكن يصعب عليه، فيقول لك الوقت اللي بين اللي في وقت الضحى ده اقضيه فيكتب لك كأنك قمت من الليل. هذه رحمة من الله عز وجل ان وقت صلاة الضحى عوض، كنت بتقوم ركعتين بتقرأ فيهم 200 آية 500 آية حسب ما يتيسر لك، فأقوم في هذا الوقت في وقت الضحى إذا تيسر لك ذلك فيكتب لك كأنك لم تضيع أو لم يضع منك قيام الليل. يصح التطوع بركعة، هذه مسألة مختلف فيها، هل ممكن الإنسان يصلي ركعة تطور اختيارا؟ لا، ما حدش يعمل هذا الشيء اختيارا، لا لا لا، ما ثبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام يتطوع بركعة إلا ركعة الوتر، إلا ركعة الوتر، يبقى لا يفعل هذا الشيء. لكن ينفع هذا الشيء في إيه؟ إذا كان الإنسان بيصلي وبعدين أقيمت الصلاة، كان بيصلي صلى ركعة واحدة فأقيمت الصلاة فعلى القول بصحة صلاة ركعة خلاص يقعد يتشهد ويسلم ويبقى هنا صلى ركعة كاملة فيصح التطوع بها، يبقى ينفعنا في مثل ذلك. أما اختيارا أن أنت تقوم عشان تصلي ركعة تطوع بها غير الوتر، لا لا تفعل هذا الشيء. فلذلك قال لك هنا عند الحنابلة يصح التطوع بركعة. طيب جابوها منين؟ هل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم بركعة؟ لا، قياسا على الوتر، قياسا على الوتر. إنما اللي أمرنا بصلاة الوتر هو لم يفعل التطوع بركعة عليه الصلاة والسلام، فليكن في أضيق الحدود. ذلك إذا اضطر الإنسان لذلك فليختم على ذلك إذا احتاج، كأن تقام الصلاة، ولو أنه كمل ركعتين حضيع منه القراءة مع الإمام، حضيع منه الركعة الأولى، لا يبقى يختم على ركعة ويقوم يصلي مع الإمام. يقول ابن قدامة الأفضل في تطوع النهار أن يكون مثنى مثنى. يبقى هنا صلاة الليل وصلاة النهار مثنى مثنى، المنصوص في صلاة الليل وهذا صحيح، صلاة الليل مثنى مثنى، في رواية أن صلاة النهار أيضا مثنى مثنى، هذه فيها كلام لأهل العلم، صححها الشيخ الألباني رحمة الله عليه، إنما البعض من أهل العلم أو الكثير من أهل العلم ضعفوها وخطأوا هذه الرواية إنه صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فالإمام النسائي يقول عندي هذا الحديث خطأ، عندي خطأ، والترمذي يقول إن البعض رفعه والبعض أوقف، ولكن إذا قال صلاة الليل مثنى مثنى بهذا من أفضل ما يكون، فليكون النهار أيضا إنه من أفضل ما يكون فيها قياسا على صلاة الليل إن لم يصح الحديث. فإن صح الحديث خلاص يبقى من باب تضافر الأدلة. إنما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالليل مثنى مثنى وصلى بالنهار أربعة، صلى بالنهار أربعا، يبقى هنا بالنهار يجوز يصلي أربع ركعات متصلات سواء جلس في الشهود الأوسط أو لا، ويجوز أن يصلي ركعتين ركعتين. فإذا كان الاختيار فلتكن الصلاة ركعتين ركعتين، هذا أفضل صلاة النهار، فلتكن مثنى مثنى زي ما صلاة الليل أيضا مثنى مثنى. جاء في الحديث عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم، يبقى هنا هذا حديث حسنه الشيخ الألباني، إن كان الإمام أبو داود يعني ضعفه وأشار إلى ضعف راوي فيه، قال أحد أروى ضعيف، فيعني الشيخ الألباني كأنه حسنه لروايات أخرى. جاء عن أبي أيوب في لفظ عند ابن مادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس، لا يفصل بينهن بتسليم. إذا زالت بعد الأذان ولا قبل الأذان؟ زالت الشمس بعد الأذان، بعد الأذان كان يصلي أربعا، لا يبقى يجوز ذلك أن يصلي أربع ركعات متصلات لا يفصل بينهن بتسليم. وقال إن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس، يبقى هنا يجوز في اللي هي ركعات اللي قبل الظهر تكون متصلة، ويجوز تكون منفصلة ركعتين ركعتين، وهذا أفضل إن تكون ركعتين ركعتين. الأربع ركعات ما دعا الإنسان ينسى ويسرح وممكن يصلي يبقى مش عارف ثلاثة ولا أربعة ويتلخبط فيها، فلتكن الصلاة ركعتين ركعتين للحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وإن لم يكن صحيحا يبقى قياسا على قيام الليل. يقول ابن قدامة قال بعض أصحابنا لا يزاد في الليل على اثنتين، لا يزاد، يعني بعض الحنابلة يقول ذلك، يعني ما يصليش في الليل، لأنه في الحديث بيقول صلاة الليل مثنى مثنى، هذا خطأ، هذا خطأ. لما يقول صلاة الليل مثنى مثنى صلى الله عليه وسلم ليس معناه قيدا، إن كان قيدا فليكن قيدا أغلبيا، ولكن ليس قيدا مقصودا، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من ذلك، صلى سبع ركعات متصلة، صلى تسع ركعات متصلة عليه الصلاة والسلام، كانت سيدة عائشة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، وصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى ثلاثا صلى الله عليه وسلم. لطالما أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يصلى أكثر من ذلك، يبقى لا معنى لأن يقال لا يزاد، لا يزاد في الليل على اثنتين. وبرضو قول صلاة الليل مثنى مثنى يعني أنه هذه صلاة الليل لتكن مثنى مثنى. طيب إذا كان صلىها أربعا أو صلىها ستا أو صلىها ثمانيا، هل في الحديث منع من ذلك؟ الراجح أنه ليس قيدا، ليس قيدا إلا على معنى الأفضلي، الأفضلي. لكن القيد الحقيقي يكون لو قال لا تصلوا الليل إلا مثنى مثنى، لا تصلوا إلا مسألة هذا في نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنك تصلي أكثر من ركعتين ركعتين. لكن لما يقول صلاة الليل مثنى مثنى معنى اعتبارنا هذا الأفضل. فيقول بعض الحنابلة ولا في النهار على أربع، ولا يصح التطوع بركعة ولا بثلاث. ابن قدامة يقول هذا ظاهر كلام الخراقي، هذا ظاهر كلام الخراقي. قال القاضي أبو يعلى الفراء لو صلى ستا في ليل أو نهار كره وصح، كره وصح. يعني عايز يقول لي مش عادة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ستا، إنما طالما ثبت مصلى أربعا المانع بالليل أو نهار يصلي أربعا، طالما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كل سنة، والأفضل أن يصلي ركعتين ركعتين سواء بالليل ولا بالنهار. يقول أبو الخطاب من الحنابلة في صحة التطوع بركعة، يبقى هنا ذكر لنا في الكتاب عندنا في المنار انه يجوز التطوع بركعه، قال وانها يكره ذاتي انها مكروه. لكن ابو الخطاب يقول في روايتان عن احمد احداهما يجوز، احداهما يجوز لما روى سعيد يعني ابن منصور قال حدثنا جرير عن قاووس عن ابيه قال دخل عمر المسجد رضي الله عنه فصلى ركعه ثم خرج فتبعه رجل فقال يا أمير المؤمنين إنما صليت ركعة. قال هو تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص، هو تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص. هنا يعني عمر خطب كأمير المؤمنين لعله انشغل بشيء، لعله لما صلى تذكر شيء يعمله فختم على ركعة وقام، الله أعلم إيه حال عمر، لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه فعل. كون عمر يفعل ذلك دليل على إنه فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نهي عن ذلك، والتطوع من شاء زاد ومن شاء نقص. يبقى على ذلك غايته أن يقال أنه إذا الإنسان أهمه شيء فليختم على واحدة ولينصرف. كان أمر إنسان قاعد في المحطة بتاعت القطر يستنى القطر اللي حيسافر فيه، انشغل أصلي تطوعا صلى ركعة على القطر جاي رح ختم عليها، ما خلاص هنا بهذا. لكن اختيارا أنك تصلي من غير حاجة، من غير حد صليت ركعة وقمت، لا لا هذا لا يليق. ولذلك يقول لك قول تاني لا يجوز، قولان فيها لا يجوز. ابن قدامة بيقول لنا أن هذا خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مسنى مسنى، صلاة الليل مسنى مسنى، ولأنه لم يرد الشرع بمثله، والأحكام إنما تتلقى من الشارع من النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيشرع لنا ما قاله لنا ربنا سبحانه أو ما شرعه له ربه سبحانه تبارك وتعالى. فلذلك يقول الأحكام إنما تتلقى من الشارع إما من نصه أو في معنى نصه، وليس هنا شيء من ذلك، وليس هنا شيء. لذلك قلنا إن الأصل ما تصليش ركعة اختيارا، إنما قد يكون هذا بسبب شيء حصل إنه قيمة الصلاة وأنت صليت ركعة اختم عليها وقم ادخل مع الناس في صلاة الجماعة. أجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم، أجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم. يعني هنا الذي يصلي قاعدا ويصلي قائما، اللي يصلي قائم له الأجر كامل، اللي يصلي قاعدا يا إما معذور يا إما ليس معذورا. ولذلك ربنا عذر في الجهاد الإنسان الذي له عذر، فقال لنا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. يبقى القسمة هنا قسمة ثلاثية، ثلاثية. يبقى قاعدون مضرورون، وقاعدون غير أولي ضرر، ومجاهدون ومجاهدون. يبقى في ثلاث أصناف هنا. القاعد من غير أولي الضرر ما يستويش مع التانيين مع المجاهدين. طيب والقاعد مع الضرر له أجر نيته، قد يكون مثله مثل المجاهد لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إن بالمدينة لأخواما ما سرنا مسيرا إلا وكتب لهم الأجر، حبسهم العذر، حبسهم العذر. يبقى هنا الإنسان الذي يقعد عن الجهاد من غير ما يكون مضرورا لا يستوي مع المجاهد في سبيل الله، بقي القاعد اللي هو المضرور كأنه يقول يستوي، كأنه يقول يستوي مع المجاهد في سبيل الله. يبقى كذلك هنا الإنسان القاعد إما قاعد بعذر أو قاعد بغير عذر في صلاة إيه؟ نافلة، تطوع، في صلاة تطوع نافلة ما هيش في صلاة الفريضة. يبقى لا يستوي هذا الإنسان القاعد مع الإنسان اللي هو قائم ورجليه تعبانة ويتنفخ يستوي مع إنسان قاعد مستريح. لا، القاعد له أجر بس نص أجر، نصف الأجر. والنص مش معنا حاجة شوية، لا، هذا الثواب عند الله عز وجل عظيم جدا، عظيم الثواب. لكن القائم ضعف هذا الإنسان، يبقى لا يستوي القاعد. فإذا كان قاعدا من مرض، إنسان مريض فصلى قاعدا، يبقى رحمة الله عز وجل أن يكتب له الأجر كاملا. إذا كان الإنسان لما بيعملش أصلا الحادة وهو ينوي يعملها يكتب له الأجر، ما بالك باللي بيعملها بس حسب ما يستطيع. يبقى أجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم، لحديث من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. أما المعذور فأجره قاعدا كأجره قائما للعذر. طيب، اللي يصلي الفريضة وهو قاعد ويصلي الفريضة وقام، نقول في الفريضة القاعد له نصف أجر القائم؟ لا، القاعد هذا إما يقدر على القيام يبقى صلاته باطلة إن صلى قاعدا، أو لا يقدر على القيام يبقى أجره كامل. يبقى أجره كامل، إن المعنى اللي نقول ليس له أجر أو له نصف الأجر فيها، هذا مريض مسكين، يبقى مريض له أجره كاملة. إذا صلى قاعدا بسبب عذر المرض يبقى له أجره كاملة. إذا صلى الإنسان وهو قاعد وليس معذورا تبطل صلاة. لذلك نقول دائما اللي بيصلي قاعدا وفي أركان يقدر على أن يأتي بها يلزمه أن يأتي بها، يجب عليه أن يأتي بها حتى لا تبطل الصلاة. قد يكون الإنسان مريضا لا يقدر على الركوع، ظهره في حالة في العمود الفقري، ما يقدرش يركع ما يقدرش يسجد، لكن يقدر يقف في الصلاة، يبقى يلزمه القيام. لما يقولش هنقعد من أول الصلاة، لا، يلزمه الهيئات اللي فيها قيام أنه يقوم فيها. ما استطاع أن يفعله من الأركان وجب عليه أن يأتي به. من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، غير ما ورد تطويله، يعني أنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، صلى أرى بنحو سورة البقرة، نفسه بعدين ركع بعدين قام بنحو سورة آل عمران، أطال جدا. يبقى في صلاة الكسوف، والكسوف السنة فيها الإطالة برضو بحسب ما لا يشق على الناس، بحسب ما يخضر الناس عليه. في حديث أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، يعني عايز يقول أيهما أفضل، إنك تقف القيام في الصلاة ولا إن أنت يبقى القيام قليلا بس تكثر من الركعات، يبقى تكثر من الركوع ومن السجود. فهو بيختار أنه كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. ليه؟ قال لأنه في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، صحيح، بس ما فيهاش إن هو السجود إن أنت تكسر منه تقوم تقلل في القيام، ما قالش، ولكن وأنت ساجد هيئة القرب من الله عز وجل، وأنت سواء أطلت في القيام ولا أصبت في القيام حتسجد حتكون قريبا من الله عز وجل وأنت ساجد. لكن في الحديث الآخر أمر بكثرة السجود، أمر طبعا في أمر في إيه؟ وجاء في الحديث أن رجلا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئهم، قال سلني. فالرجل تأمل فلأ أن الدنيا زيل، هطلب من الدنيا، لا مش عايز حاجة في الدنيا. قال مرافقتك في الجنة، عايز أكون معك في الجنة، مرافقتك في الجنة. طيب عملك ما يوصلش، عملك ما يوصلش، مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فقال له أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. يعني إما نحمل على المعنى الحقيقي كثرة السجود يعني اسجد كثيرا، يبقى حيسجد سجود التلاوة ويسجد سجود الشكر ويسجد سجود في الصلاة ويسجد يكثر من السجود كسجود، أو إنه لا، ده السجود تعبير عن الصلاة، يعني أكثر من التطوع، وهذا أفضل، هذا المعنى أفضل، يعني أكثر من صلاة التطوع. فعبر عن الصلاة بقوله السجود كما جاء في القرآن واركعي معه الراكعين، مش معنى ركعي بس، ركعي وقتي بالصلاة كلها اللي هنا الأمر بالركوع معنى الصلاة، يعني يبقى كأنه هنا يقول أعني على نفسك بكثرة التطوع أكثر من صلاة النافلة. يبقى ليس دليلا على أن الإنسان يقصر في القيام عشان يكثر من السجود، ولكن أقول هي هيئة أفضل هيئات الصلاة هي. وأفضل ما يقال في الصلاة في هيئة القيام، في القيام أفضل ما يقال أن تقرأ القرآن، تناجي ربك بقراءة القرآن، يبقى في كل خير. في القيام كثرة التلاوة، وده اللي ده فيها سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة، قال طول إيه؟ القنوت. قال طول القنوت، القنوت معنى القيام، يعني تقف طويلا فيها، قانت لقوله سبحانه قوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين يعني أكثر من القيام في حال كونكم خاشعين لله سبحانه وتبارك. فالآه جاء في الرواية الثانية عن أحمد أنه قال طول القيام أفضل، طول القيام أفضل، لحديث جابر مرفوعة أفضل الصلاة طول القنوت، أفضل الصلاة طول القنوت. يبقى الإنسان يعدل صلاته كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقولش أنه أكثر من السجود بحيث سجدات كثيرة جدا ويقلل من القراءة، لا عدل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطال القراءة أطال الركوع وأطال السجود عليه الصلاة والسلام، وعنه التساوي. هذا حسن عن إمام أحمد رواية ثالثة أنه يستوي القيام مع الركوع والسجود، يستوي، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وقال التحقيق أن ذكر القيام، ذكر القيام اللي هو إيه؟ القراءة القرآن، الذكر اللي في القيام، يعني الذكر اللي في القيام اللي هو قراءة القرآن، ذكر القيام وهو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود. لا شك في القيام تقرا قران كلام رب العالمين سبحانه، في الركوع والسجود انت تسبح او سبحان الله وبتدعو وانت ساجد، هذا كلامك انت، فذكر القيام اعظم. ونفس الركوع والسجود افضل من نفس القيام، يعني الهيئه نفسها، هيئه الركوع هيئه خضوع، هيئه السجود هيئه خشوع، القيام هيئه الانسان في العاده في الكلام فيها عزله، في قيام الانسان. فربنا كرم بني ادم، وقد كرمنا بني ادم قالوا جعله يمشي على قدميه ولم يجعله كالبهائم يمشي على يديه ورجليه. يبقى هنا الهيئه انه انتصب قائما هيئه فيها اعزاز وفيها تكريم، فلذلك كانت الهيئه بين يدي الله عز وجل هيئه السجود اعظم من هيئه القيام، لكن الذكر الذي في القيام هو اعظم من الذكر الذي في الركوع والسجود. قال وتسن صلاه الضحى، وتسن صلاه الضحى لحديث ابي هريره وابي الدرداء، حديثان رواهما مسلم في صلاة الضحى. دعا عنه صلى الله عليه وسلم في الضحى أنه قال لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، إذن حافظ أحرص عليه، حتى ولو جاء عن بعض الصحابة أنه منع منها، منع منها ليكونوا ما وصلوش الأمر، ليكونوا ما وصلوش، ما عرفش النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الشيء فمنع اجتهادا، أو أنه وجد من يفعلها على هيئة معينة، لعل بعض كان يجتمع يصليها جماعة مثلا فنهى عن ذلك، لكن أنك تتركها لا تتركها لقول أحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا جاء عن أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. هذا ضعيف، والترمذي حسنه، وبفرض تحسين الحديث نقول إنه خشية أن يشق على الناس، وكان يترك الشيء الأفضل صلوات الله وسلامه عليه خوفا أن يشق على الأم، كان يترك زي صلاة التراويح، التراويح في جماعة أفضل منها منفردة، ومع ذلك تركها النبي صلى الله عليه وسلم خوفا أن تفرض على أمته. إذا كذلك في صلاة الضحى لو صح الحديث أنه كان يدعو صلى الله عليه وسلم خوفا أن يظن الناس أنها فريضة أو أن يشق عليهم بالتزامها، فلذلك يقول لنا تسن صلاة الضحى غبا، ومعنى غبا يعني أحيانا وأحيانا أحيانا، إنما غبا هذه تنافي ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في قوله لا يحافظ، لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، ويحافظ كل يوم في وقت الضحى، فالذي يحافظ يحافظ كل يوم، إنما غبا معناه أن أيام يترك وأياما يفعل ذلك. والعادة في الإنسان أنه لما أيام يترك وأيام يفعل في النهاية يوصل لأنه إيه؟ يترك، العادة كده لما بيبقى لك الخيار افعل، لكن لما بتفعل الشيء على طول يوم ورا يوم تعتاد عليه. قال لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وقال لنا صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين حين تضمد الفصال، يعني من أفضل الأوقات لصلاة الضحى الوقت اللي هو قبل الظهر، قبل صلاة الظهر لما يشتد الحر فيها، لأنه الإنسان في هذا الوقت يمكن يكون تعبان، وكان الصحابة وقت القيلولة تعبهم هو الوقت ده اللي هو قبل الظهر، يقيلون ينامون القيلونة قبل صلاة الظهر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الصيف يوم يبرد يؤخر صلاة الظهر حتى يتمكنوا من الحضور لصلاة الجماعة معه صلاة الله وسلامه عليه. يقول لنا أقلها ركعتان، أقل صلاة الضحى ركعتان لحديث، وركعتي الضحى وركعتي الضحى، وصلىها النبي صلى الله عليه وسلم أربعا وصلىها ستا عليه الصلاة والسلام. قال وأكثرها ثمان، وأكثرها ثمان لحديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمان ركعات سبحة الضحى، ودعنه صلىها 12 عليه الصلاة والسلام لما فاته قيام الليل، كما تقول عائشة رضي الله عنها كان يصلي من النهار 12 صلوات الله وسلامه عليه. فالأمر واسع، إنك تصلي ما شئت سواء بالليل ولا تصلي بالنهار، ما فيش تضييق في ذلك. ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وقت الضحى حين أنت تصلي الضحى، لكن ما يخرج وقت النهي، نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر، إذا صليت الفجر خلاص ما في الصلاة إلا ما له سبب كتحية مسجد نحوها. فإذا طلعت الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان، فنهاك عن الصلاة في هذا الوقت، إذا طلعت الشمس لا تصلي لأنها تطلع بين قرني شيطان. طيب بعدها لما ترتفع قيد رمح، قيد رمح يبقى أنت ما هتشوف الشمس ارتفعت، يعني علت عن خط الأفق شيء، قيد رمح يعني مقدار متر، إذا كأنك تتخيلها أن أعلى من الأرض بمتر مثلا أو نحو ذلك، وهي بعيد الوقت اللي هي بترتفع فيه الشمس بحيث أن القرص استقل بعد عن الأرض بمثل هذا المقدار، تقريبا بيكون أكثر من 10 دقائق، 15 دقيقة، 20 دقيقة. يبقى احتط في هذا الشيء أنك تصلي صلاة الضحى بعد هذا الوقت بحوالي 15 دقيقة مثلا أو 20 دقيقة، تصلي صلاة الضحى. وهنا يصليها بعد ما ترتفع الشمس بقيد رمح لغاية قبل صلاة الظهر، قبل صلاة الظهر. وقت الزوال يعني لما تبقى الشمس في كبد السماء تماما فوق دماغك على طول، هذا وقت منعنا النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة فيه، وقال لنا إنها وقت تسجر فيه جهنم، تسجر فيه جهنم، يبقى لا تصلي في هذا الوقت، لا تصلي في الوقت لقد إيه قدر هذا الوقت، يعني هو وقت يسير جدا، وقت يسير جدا. لما ذكر الحافظ ابن حجر قال إنه يعني بقدر أو لا تدرك فيه ركعة، لا تدرك فيه ركعة، يعني ما تلحقش تصلي فيه ركعة في هذا الوقت. يبقى قبل وقت الظهر بدقيقة دقيقتين، هذا الوقت اليسير جدا ما تصليش فيه، يسير جدا، ما هوش وقت، مش 10 دقائق، مش ربع ساعة، لا، وقت يسير جدا، اللي هو الشمس بتبقى فوق الراس وبتدي تميل لناحية الغروب، اللي هو بيبقى ظلك تحت رجليك وبتدي يميل الظل ناحية الشرق فيه. يبقى هذا الوقت وقت الزوال ممنوع من الصلاة. يبقى لك أن تصلي الضحى من وقت ارتفاع الشمس بعد طلوع الشمس بربع ساعة مثلا، طايت قبل صلاة الظهر بدقيقتين مثلا، لك أن تصلي صلاة الضحى. أفضل وقت فيها اللي هو وقت اشتداد الحر، أفضل وقت الضحى. وإن كان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة، أكفك آخرة، لعل يعني هذا يفيد أنه في كفاية أن الله عز وجل يكفيك، يكفيك الله سبحانه آخر النهار، يكفيك وأطلقها، يبقى من كل شيء يوزيك، أي حاجة توزيك الله يكفيك منها. فكأن العبد يعني إذا عدل في ذلك فكأنه بيعدل بالكفاية، كأنه بيعدل. فإذا كان لك الخيار يبقى على ذلك، حين يأتي وقت الضحى صليها حتى يكفيك الله سبحانه، في وقت أكثر صلي في وقت ترمض الفصال هو قبل صلاة الظهر. في الحديث يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة، 4 ركعات دي اللي هي صلاة إيه؟ صلاة الضحى. أفضله إذا اشتد الحر لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، برضو يقول لنا وتسن تحية المسجد لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إلى شيء آخر من الصلوات اللي هي صلاة تحية المسجد. إذا دخلت المسجد في أي وقت من الأوقات يبقى تصلي هاتين الركعتين هي تحية المسجد، إلا إذا كان في وقت النهي اللي نهى عن ثلاث أوقات ضيقة بهذه لا تصلي فيه. الأوقات الضيقة هو في خمس أوقات منهي عنه، وقتان موسعان وإذا تصلي فيها ما لها سبب، وبعد الفجر وبعد العصر يبقى ما له سبب صليها ولو تحية المسجد ولو غيره. لكن الوقت الضيق اللي هو وقت طلوع الشمس، وقت طلوع الشمس يبقى هنا بيبقى حوالي 10 دقائق ربع ساعة ما تصليش في هذا الوقت، لا تحية مسجد ولا غيرها في هذا الوقت. وقت قبيل الغروب زي قبل الشروق برضه قبل الغروب بعشر دقائق ونحو ذلك لا تصلي تحية مسجد ولا شيء. قبل الظهر بدقيقتين ما تصليش تحية مسجد، غير ذلك على مدار اليوم لك أن تصلي صلاة تحية المسجد والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.